وهذه الأمة استجاب الله عز وجل دعوة نبيها عليه الصلاة والسلام لها ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني وباء، وباء يأخذها، لا يأتي قحط فيهلك الأمة كلها، أو مجاعة أو مرض، قد يكون هنا أو هنا ولكن ليس في كل بلاد المسلمين. حفظها الله من أن يستأصل العدو بيضتها أصلها مهما اجتمع أهل المشرق والمغرب عليها. وحب الله عز وجل هذه الأمة المرحومة، حباها بعطايا إلهية ومنح ربانية هي كثيرة جدا. رمضان، الصيام، ليلة القدر، القرآن، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، صلاة الجماعة، الصلاة، الزكاة، حباها بالجمعة. وما أدراك ما الجمعة؟ يوم عظيم، بل هو أفضل الأيام، إن أفضل أيامكم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ما خصائصه؟ قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تيب عليه لما أكل من الشجرة وأخرجه الله عز وجل من الجنة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وفيه ساعة إجابة، فيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو قائم يصلي، يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. في حديث أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه؟ فقلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك، جعلها الله عيدا لك ولأمتك، عيد، يوم الجمعة يوم عيد، يوم عيد. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذا يوم القيامة، تقوم في يوم الجمعة. قال: وهو يوم يدعى عندنا يوم المزيد، وفيه ينزل رب العالمين إلى أهل الجنة. الحديث، وقريب منه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابن ماجه: إن هذا يوم الجمعة يوم عيد فاغتسلوا فيه. وفي حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين لما جاءه رجل من اليهود فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فقال عمر إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. يوم جمعة عباد الله، أكمل الله عز وجل دينه يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الركن الخامس من أركان الإسلام، خذوا عني مناسككم، وهو قائم على جبل عرفة. وكان يوم جمعة أنزل رب العالمين سبحانه عليه هذه الآية. فيوم الجمعة يوم اكتمال الدين، ويوم الجمعة يوم عيد المسلمين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أضل الله من قبلنا عن يوم الجمعة وهدانا إليه، فجاء اليهود ولهم يوم السبت، وجاء النصارى ولهم يوم الأحد. الحديث وفيه فنحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي بينهم، المقضي بينهم من الخلائق. عباد الله، هذا اليوم لو عددنا فضائله لاحتجنا إلى مجالس ومجالس، لكن نقتطف قطوفا، وما لا يدرك كله لا يترك كله. أحدثك عن يوم الجمعة من حيث الكون ومن حيث الشرع. أبونا آدم عليه السلام اختار رب العالمين الحكيم سبحانه يوم الجمعة فخلقه فيه. ولما؟ لما لم يكن في يوم إلا الجمعة؟ ولما اختار الجمعة فأدخل آدم فيه الجنة؟ ولما اختار الجمعة فتاب عليه فيه بعد أن أخرجه من الجنة؟ ولما اختار يوم الجمعة فأمات فيه آدم؟ فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في المسند وفي السنن، وسنده حسن. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. خص الجمعة بذلك. ما من مسلم يموت، مسلم أتى بالشهادتين فدخل في الإسلام، أو كان لأبوين مسلمين فهو من أبناء الإسلام. ما من مسلم يموت يوم الجمعة من الفجر إلى المغرب، أو ليلة الجمعة بعد مغرب الخميس إلى الفجر. إذن في هذه 24 ساعة من أن يؤذن المؤذن للمغرب بعد انتهاء يوم الخميس في أول ليلة الجمعة إلى أن ينتهي يوم الجمعة فيؤذن المؤذن للمغرب في أول ليل السبت، 24 ساعة في يومها وفي ليلتها. إذا مات المسلم وقي من فتنة القبر، ثبته الله. وفي القبر لا زوجة تؤنس، ولا ولد يخفف، ولا مال يجلس، ولا منصب ينفع، وإنما تجرد من كل ذلك وعاد أهله وماله وبقي معه عمله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة وأول منازلها القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن خلق آدم، إدخاله الجنة، إخراجه من الجنة، التوبة عليه، موته في يوم الجمعة، ثم فيه تقوم الساعة. ولما خص الله يوم الجمعة؟ لفضله. فيوم الفصل ويوم الدين ويوم الحساب، يوم توفى كل نفس ما عملت، يوم أن تجد ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يوم تبلى السرائر، يوم إنه يوم رد المظالم. خص الجمعة لذلك، لفضله ولعلو مكانته. ولأن هذه الأمة مرحومة أضل الله السابقين عن هذا اليوم، فأضل اليهود عنه فكان لهم يوم السبت، وأضل النصارى عنه فكان لهم يوم الأحد. فالجمعة والسبت والأحد، نحن الآخرون من أهل الدنيا، آخر الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، آخر الأنبياء بعثه محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن آخر أهل الدنيا. ولكن الأمر ليس كذلك في الآخرة، نحن الأولون في الآخرة. وإن كنا الآخرين في الدنيا إلا أننا سبقناهم في عيدنا لما وفقنا الله وهدانا ليوم الجمعة، حفظ اليوم لنا رحمة بنا. وإذا كانت القيامة فأول من ينشق عنه قبره محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويشفع لا يشفع أحد قبله صلى الله عليه وسلم، كما قال عند مسلم: وأنا أول شافع وأول مشفع. آدم ما شفع، لست لها، لست هناكم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين. ولكن ائتوا نوحا، ولكن ائتوا إبراهيم، ولكن ائتوا عيسى موسى، ولكن ائتوا عيسى، كل يتأخر وينهض صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها، أنا لها. فيأتي ربه في داره يقول: فآتي ربي في داري فأخر ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهو آخر النبيين وسيدهم، وهو آخر المرسلين وإمامهم، يشفع للأولين والآخرين، وأنا أول شافع وأول مشفع، وأول من يدخل الجنة، وأمته أول أمة تدخل الجنة. ألا ترضون أن يكون لكم ربع الجنة؟ قال: فكبرنا وحمدنا الله. ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. نكبر هنا، ألا تكبرون؟ هذا تكبير، نكبر الله أكبر، نكبر على فضل الله، نكبر عجبا من عطاء الله، فنكبر عجبا ونكبر حمدا وشكرا. ألا تكبرون؟ كبرنا يا رب، لكن على الحق، وليس على الباطل واللعب بالدين. ألا تكبرون؟ قال أنتم شطر أهل الجنة وتشاركونهم في الشطر الآخر. آخر أمة قصيرة الأعمار المبتلات بالفتن والأمراض وتكالب الأعداء، شطر نصف أهل الجنة ويشاركون الناس في الشطر في النصف الآخر. رحمة الله بهذه الأمة. يوم الجمعة هذا شيء من خصائصه الكونية، من خصائصه الكونية، وفيه ساعة إجابة لا يصادفها مؤمن، لا يوافقها عبد مؤمن. يسأل الله فيها خيرا، يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه. واختلف في الساعة على أقوال كثيرة، على أكثر من 40 قولا. هل إذا دخل المصلي إلى أن يخرج الإمام، أو من حين خروجه إلى صعوده المنبر، أو من حين صعوده المنبر إلى أن يفرغ المؤذن؟ وأقوال، والراجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة بعد عصر الجمعة. وفيه حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، وهي آخر ساعة بعد عصر الجمعة، فهذا الراجح. خص بساعة إجابة لا يسأل عبد مؤمن فيها رب العالمين شيئا، شيئا من أمر الدين، من أمر الدنيا، إلا أعطاه الله إياه. فهذا شيء من فضائله الكونية. أما خصائصه الشرعية التي تبين لك مكانته وتبين كذلك مدى تقصيرنا في حق هذه المنحة الربانية، هل استقبلناها وتمسكنا بها وعضضنا عليها وعلمنا فضلها وبكرنا وسارعنا إليها؟ اسمع، خص النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بخصائص كثيرة، فخص فجر الجمعة بقراءة السجدة كاملة، والإنسان بقراءة السجدة كاملة، والإنسان كاملة بقراءة هاتين السورتين، وفيهما مراحل خلق الإنسان، وفيهما تذكير بيوم القيامة الذي يقوم في يوم الجمعة. فهو يذكر الصحابة بفضل هذا اليوم، خص يوم الجمعة فجرا بالقراءة، بهذه القراءة. وكان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون، أو يقرأ بالأعلى والغاشية، خصها بذلك. ولماذا الجمعة والمنافقون؟ يذكر المسلمين بفضل يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا، نداء من رب العالمين ينادي من طائفة المؤمنين إذا نودي، ولم يقل إن، إذا تحققا وليس إن شكا وتقليلا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا، كما يقول العلماء ومنهم ابن كثير وغيره، ليس السعي سعي الأقدام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى المساجد، ولكن قال إيتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. والسعي مشي سريع، لا، امشي إلى المسجد إلى الصلاة. وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن لماذا قال فاسعوا إلى ذكر الله؟ السعي هنا سعي القلب، سعي القلب باستحضار النية، وسعي القلب بالخشوع في صلاة الجمعة، وسعي القلب في الاستماع والاستفادة من موعظة الخطيب وهو على المنبر، سعي القلب وهو يبكر إلى الصلاة يتملص ويتخلص من أعباء الدنيا وأثقالها ويبكر إلى الصلاة ويبكر إلى الصلاة. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في شأن الملائكة يوم الجمعة يقفون على أبواب المساجد، يقفون على أبواب المساجد يكتبون المبكرين إلى الجمعة، فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. المهجر أي المبكر إلى الجمعة فكأنما قرب بدنه، والبدنة الناقة الجمل، قيل له أو لها بدنه لبدانته لضخامته، فقير وتشتكي الفقر ولا تجد صدقة بكر إلى الجمعة، فكأنما قربت بدنه. ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما أهدى، كأنما قرب بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وصعد المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ولا بيضة ولا قشرة بيضة. هذا الذي جاء بعد أن صعد الإمام المنبر فاتته البدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة، فيا ترى ويشتكي الفقر وهو معوز محتاج ومسكين فقير، فرطت في بدنه؟ أي عقل عندك؟ هب أن كريما من الكرماء طرق بابك وقال يا فلان تعال وخذ بدنه، أكنت تنام؟ أكنت تنشغل بحقل وحرث وزرع وماشية بزوجة وولد؟ بدنه جمل، بقرة تحب الفريزيان وماله، تحب البلد وماله، بقرة على ما تريد وعلى ما تشتهي نفسك. لو فرطت فيها فأنت عند نفسك مجنون، إيه الجنون اللي أنا أهبل؟ ستقول ذلك لنفسك. وهذا الكريم يدعوك كل جمعة وعطاياه لا تنقطع، ليس مرة فحسب ويا ابن انت فزت المرة السابقة دع الفرصة لغيرك، لا، إذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر عطاء، ها، مهما أكثرت من الطاعات فرب العالمين يكثر لك من الحسنات، فالله أكثر. بدن، بقرة، كبش، دجاجة، بيضة، يا للتفريط الذي نحن فيه، نضيع كل جمعة ما نضيعه من أموال كثيرة وحسنات كثيرة. تأمل عبد الله. إذن خص في فجره بقراءة السجدة والإنساه، وخص في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون أو الأعلى والغاشية، وفي السورتين تذكير بالنعم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي، نعم الله وقد أنعم عليك بيوم الجمعة، ويذكرك بالغاشية القيامة والوجوه العابسة، ويذكرك بالوجوه الطيبة النيرة، ويذكرك بنعمه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وأعظم من ذلك يوم الجمعة، فكيف تفرط في الناقة التي يهديها رب العالمين لك؟ عبد الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا سعي قلب لا سعي أقدام، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، تعلمون فضل الله. فإذا قضيت الصلاة، إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة، ذكر وصلاة، ذكر وصلاة، وصلاة وذكر. تغتسل في بيتك وتخرج ذاكرة وتمشي إلى المسجد عليك الوقار والسكينة، ثم تدخل المسجد ذاكرة لا تفرق بين اثنين، ثم تصلي ما كتب الله لك أن تصلي، ثم تستمع الذكر، ما أجرك غفر له ما بين الجمعتين. وفيه حديث أبي هريرة وحديث سلمان، حديث أبي هريرة عند مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث سلمان عند البخاري رحمه الله ورضي عن سلمان وعن الصحابة أجمعين: ما من مسلم يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن أو يمس من طيب بيته، ثم يأتي لا يفرق بين اثنين، ويصلي ما كتب له أن يصلي إلا غفر له ما بين الجمعتين. شرح الحديث سريعا: اغتسل يوم الجمعة، وغسل الجمعة على الراجح واجب على كل بالغ. وفيه حديث عمر: من أتى الجمعة فليغتسل، وحديث ابنه عبد الله في الصحيح. وفيه حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حتى لو أتت المرأة إلى الجمعة، أتغتسل وجوبا أم لا؟ قولان لأهل العلم، والظاهر الوجوب إذا كانت بالغة. اغتسل وتطهر ما استطاع، ادهن من دهن بيته، من طيب بيته، رجل شعره وطيب بدنه وثوبه، ثم أتى المسجد فلم يفرق بين اثنين، لم يؤذي، صلى ما كتب له أن يصلي. وفيه فضيلة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينما تستوي الشمس في كبد السماء، لكن خص الجمعة من بين الأيام، فتجوز الصلاة فيه حتى وإن استوت الشمس في كبد السماء، فصلى ما كتب له أن يصلي. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد: إن من خصائص يوم الجمعة أن جهنم لا تسجر فيه في ساعة الظهيرة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقصر الصلاة، أقصر عن الصلاة حينئذ، فإنه تسجر جهنم حينئذ، خص يوم الجمعة فلا تسجر لا تشتعل النار فيه اشتعالا فوق اشتعالها تفاؤلا بسلامة الأمة المرحومة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. صلى ما كتب له أن يصلي ثم جلس يستمع يستمع ما آذى وما فرط. يا هذا اجلس فقد آذيت، لا، ما قال أنصت، وإذا قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى في حديث أبي هريرة في مسلم، لا، أنصت غفر له ما بين الجمعتين. وخذ هذه فالوقت يطير يطير. في المسند وفي سنن الترمذي من حديث أوس بن أوس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر يوم الجمعة فله بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها، وذلك على الله يسير. حسنه جمع من أهل العلم. من غسل واغتسل، هل هذا يدل على إتقان الغسل؟ فعبر بلفظين مختلفين: غسل واغتسل، وبكر وابتكر. بكر وهجر إلى الجمعة، أتى مبكرا ليفوز بالبدنة، وقيل غسل واغتسل معناه أنه أتى زوجته وقضى شهوته فغسلها بسبب الجنابة واغتسل هو، وذلك أدعى إلى غض بصره إذا خرج إلى الجمعة. قضى شهوته، لماذا ينظر إلى النساء؟ قضى شهوته، لماذا ينظر إلى امرأة؟ لماذا يفتن بها؟ وبكر وابتكر، كتب له بكل خطوة، بكل خطوة، بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. يا للفضل الذي يضيع بسبب التأخير وبسبب الإهمال، بسبب التقصير في حق النفس. بكل خطوة حتى لو ركب، فكل دورة لإطار العجلة الدراجة أو السيارة خطوة، فلا يضيع فضل الله. فانظر يا عبد الله كم من حسنات تضيع وهي في أيدينا، وكم من منح نفرط فيها إما بعدم علمنا بالجهل وإما بتقصيرنا وتقاعسنا. نسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل. له الحمد على نعمه، وله الحمد على عطاياه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. عباد الله، يوم عظيم، ومن خصائصه الشرعية إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وذكر ما تعلق بآدم ثم قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان يوم الجمعة فتكثر، فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. إذن تغتسل وجوبا على الراجح خلافا للجمهور، تتطيب وتدهن ما استطعت، تبكر تأتي المسجد ماشيا لا ساعيا ولا جاريا، وإن ركبت فبكل دورة حسنة لا تضيع عليك، وإذا فعلت فبكل خطوة أجر سنة قياما وصياما. أتطيق ذلك؟ أتطيق أن تصوم كل يوم؟ أتطيق أن تقوم كل الليل؟ بكر إلى الجمعة وتفوز. ثم فلم يفرق بين اثنين حيث ينتهي به مجلسه. إذن هؤلاء الذين يتأخرون، ولا أقصد أحد وإنما هي رسالة عامة، أتى مبكرا واستند إلى حائط المسجد الخلفي. لما يا عبد الله؟ لما لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يتأخرون عن الصلاة أو يتأخرون عن الصف الأول؟ اجلس حيث انتهى بك المجلس. ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لما تفرط؟ استند يا سيدي العمود ولا الجدار، لكن تقدم، لا تفوت على نفسك الفضل. لم يؤذي، لم يفرق بين اثنين. لا يقيمن الرجل الرجل فيجلس في مكانه وسع، لكن ليقل افسح، افسحوا السنة، افسح لي، اجلس لي بجواري، قم، لا نهى عنه. جلس يستمع، لا يلقي سلاما ولا يشمت عاطسة، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى سرا، وإذا أمن على دعاء أمن سرا، أدب. السلام عليكم، لا أنصت، لا، إذا قال أحدكم لأخيه والإمام يخطب على المنبر أنصت فقد لغى عند مسلم، في زيادة ومن لغى فلا، لا، هذه الزيادة ضعيفة. ومن مس الحصى فقد لغى، نعم هذا ثابت، يلعب في جيبه في محموله. فاسعوا إلى ذكر الله وتلعب وتنشغل بالدنيا. فاز بهذا، فاز بهذا، وافق ساعة الإجابة ودعا. وفيه أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند الحاكم والبيهقي وسند حسن: من قرأ الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. يا نور إلى الجمعة التالية إذا قرأت سورة الكهف، خصيصة شرعية، فضائل ربانية، منح إلهية، هل من متعرض لها؟ هل من مقبل عليها؟ لو تتبعنا ما انتهينا، لو تتبعنا ما انتهينا، لكن في هذا القدر كفاية. واحذر من المخالفات. يأتي ولم يغتسل، وقد أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان، جاء متأخرا فأنكر عليه، قال: إن هو إلا أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، يعني لم تغتسل على المنبر. عمر ينكر على عثمان على المنبر. يأتي غير مغتسل، غير متطيب، يأتي وقد دخن سيجارة فأنت نفاه فيؤذي، أو أكل ثوما أو قراثا أو بصلا فيؤذي. لا، متطيبا نظيفا، يلبس أحسن ثيابه، يبكر إلى المسجد. أما إذا تأخر أنت نفاه، جلس يمس الحصى، يكلم هذا، لا يقول لك ده يوم الجمعة يوم نحس، لا، ده في ساعة شؤم، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، لا، نخص بزيارة الموتى، يوم العيد، يوم العيد يخص الموتى بالزيارة. يا أخي زور الأحياء، فزور أبويا، زور أختك التي لم تزرها وأكلت ميراثها. ها، هتدور على الميت؟ الميت يصله الدعاء وأنت في البيت، إنما أختك التي أكلت ميراثها، ها، صل الأحياء وبصلتك أختك تكون قد وصلت أباك. أعط الأحياء حقهم ثم فتش عن حق الموتى، وحقهم أن تدعو لهم. وبين الحين والحين تزور، تخصص يوم الجمعة بدعة، وعمك الشيخ قاعد ويقرا وقرص بدع وضلالات، وأكل لأموال الناس سحتا، وأكل بالقرآن. أنت فقير اقعد في البيت معززا مكرما، تأتيك الصدقات والزكوات، لكن لا تتاجر بكتاب الله ولا تأكل به. نتتبع هذا لن ننتهي، لن ننتهي في القدر كفاية، والله المستعان. نسأل الله سبحانه أن يبصرنا أمر ديننا، وأن يوفقنا إلى أن نتعرض لمنحه وهباته وعطاياه. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا خالصا لوجهك متقبلا. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا خيرك، ووفقنا إلى ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا مع نبينا الأمين، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.